وبيع المضامين ما في بطون الإناث أو بالعكس كما وضحنا واضح. وتكلمنا عن أمثلة لهذا النوع، وطء الرجل لزوجته حال حيضها، يعني قبحه لمعنى اتصل به، فإن هذا الوطء حرام وحرمته لا لذاته لجواز الوطء المنكوحة، وإنما لمجاوزته الأذى له، فالأذى يصاحب الوطء وقت الحيض ثم يفارقه بعد انقطاعه، فهو غير متصل به وصفا بل مجاور له. والمثال الثاني البيع وقت نداء الجمعة حرام، ولكن لا لذات البيع بل بسبب الاشتغال بالبيع عن السعي إلى الجمعة، وترك السعي للجمعة قابل للانفكاك عن البيع، فقد يترك السعي للجمعة بالمكث في البيت، وقد يتحقق البيع ويتحقق السعي كما إذا باع وهو يسعى في الطريق، فالتحريم مجاور قابل للانفكاك وليس وصفا لبيع. واضح؟ المثال الثالث إخواني الكرام عن النوع الأول اللي حرم قبحه لعينه، الصلاة في الأرض المغصوبة حرام، لا لذات الصلاة فهي مشروعة، وإنما لمعنى المعنى شغلي ملك الغير، وهذا المعنى مجاور للصلاة غير متصل بها وصفا، مش من ضمن أوصاف الصلاة، لأن الصلاة ممكنة بدون الشغل إن أذن مالك الأرض. ثم ننتقل يعني في النوع الثاني اللي قلناه المرة السابقة من أنواع الحرام اللي هو قبح لإيه؟ لغيره، وهو ما لا يكون مشروعا بأصله دون وصفه، يعني واضح. يبقى هنا الأول حرام قبحه لعينه، واضح، وهو النوع الثاني حرام قبحه لغيره، وهو ما لا يكون مشروعا بأصله دون وصفه، وهذا حرام يتنوع إلى نوعين، قبح لمعنى جوره جمعا، قبح لمعنى اتصل به وصفا، اتصل به إيه؟ وصفا يا إخواني الكرام. يبقى هنا قبح، يبقى هنا قبح لمعنى جوره جمعا، واضح واضح. فالأمثلة على ذلك النوع الثاني الربا، فإنه حرام لوصف متصل بالبيع، وهو عدم تحقق المساواة التي هي شرط شرعي لجواز البيع، شرط شرعي لجواز البيع، واضح. وليس التحريم لذات البيع، فإنه حلال بشرط تحقق المساواة، أما الربا فإنه فضل خال عن العوض وشرط في عقد المعاوضة، فلما كان مشروطا في العقد كان لازما للعقد، وأصل المبادلة حاصل في الربا لا وصفها، وهي تمام المبادلة يعني. النوع الثاني المثال الثاني عن النوع الثاني صوم يوم النحر وأيام التشريق حرام، لا لذات الصوم كما ذهب إلى ذلك إمام الشافعي، لأن الصوم في ذاته إمساك لله تعالى، بل إلى معنى ووصف متصل بالوقت، وهو أنه يوم ضيافة، وفي الصوم إعراض عن ضيافة المولى سبحانه في ذلك اليوم، وهذا الوصف لا ينفك عن الوقت، لأن الوقت داخل في تعريف الصوم، وعلى هذا فيكون الصوم مشروعا بأصله، والنهي منصب على وصفه، النهي منصب على مين؟ على وصفه، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة. أما الإمام الشافعي رضي الله عنه وعن أبو حنيفة فيرى أن القبح في ذات الصوم أن القبح يرى الإمام واضح يرى واضح فيقول الإمام يقول هنا أما الإمام الشافعي رضي الله عنه فيرى أن القبح في ذات الصوم الواقع لا في وصفه ولهذا فإنه ألحقه بالمحرم لذاته ولم يجعله مشروعا أصلا وذلك لأن النهي ضد الأمر النهي ضد من؟ ضد الأمر ومقتضى الأمر أن يكون المأمور به مشروعا فيكون مقتضى النهي ضده وكون المنهي عنه غير مشروع واضح كما ذكر ذلك في الأحكام للآمدي وكشف الأسرار وأصول السرخسي وكذلك فإن صوم يوم العيد يا إخواني الكرام صوم يوم العيد لم يبقى بعد النهي عنه مشروعا لأن الصوم المشروع عبادة والعبادة اسم لما يكون لما يكون المرء بأدائه مطيعا لربه فما يكون بأدائه عاصيا لا يكون صوما مشروعا فتحريمه مضاد لوجوبه أما الإمام أبو حنيفة فيرى أنه لا تضاد بين تحريم الصوم ووجوبه لأن التحريم منصب على نفس الوقوع وليس على الواقع يعني فهناك تغاير بينهما فلا تضاد على أي حال إخواني الكرام يعني الاختلاف يعني ربما يكون لفظي يعني واضح إخواني واضح فثم ننتقل بعد ذلك إخواني الكرام إلى ننتقل بعد ذلك إلى تقسيمات الحرام وتقسيمات الحرام إخواني الكرام فيها يعني فيه ثلاثة فروع على أي حال للحرام تقسيمات متعددة للحرام إخواني الكرام تقسيمات متعددة يعني بحسب الاعتبارات المختلفة يبقى هنا مع بعض بالراحة كده للحرام تقسيمات متعددة بحسب الاعتبارات المختلفة وفيما يأتي ما ذكر من تقسيمات وهي طبعا ليست في جميع المذاهب بل بعضها خاص بمذهب الحنفية فواضح فتقسيم الحرام من حيث تعين المنهي عنه يبقى عندنا إخواني الحرام المعين أدواء ألف به الحرام غير المعين أو المبهم يبقى إحنا بنتقسيم من حيث تعيين أو عدم التعيين تعيين المحرم فالحرام المعين واضح والحرام غير المعين أو المبهم التقسيم الثاني تقسيم من حيث قوة الدليل في الحرام وبه المكروه تحريما والكلام ده عند الايه وهذا مما اختص به مذهب الحنفية ثالثا تقسيمه من حيث ما فيه من القبح يعني ما في عندنا تقسيم من حيث التعيين تقسيم من حيث قوة الدليل ده عند الحنفية بقى الجزئية ديت والتقسيم من حيث ما فيه من القبح يعني بينقسم إلى قسمين حرام لذاته أو لعينه حرام لغيره كما وضحنا قبل ذلك وفيما يأتي بيان هذه الأقسام اللي بقى هنا هنشوف بقى النوع الأول تقسيمه من حيث التعين المنهي عنه احنا قلنا معين ومبهم أو غير معين ومعين أو غير معين أو معين ومبهم فتقسيمه من حيث تعين المنهي عنه إلى حرام معين وحرام غير معين فنضرب الأمثلة على ذلك فالحرام المعين أيها الإخوة الكرام وهو ما كان الحرام المعين وهو ما كان هو الحرام المعين وهو ما كان النهي متوجها إلى أمر واحد كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، حرام معين، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، سورة الإسراء. وقال في سورة الأنعام ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. يبقى ده اسمه يا إخواني حرام معين يعني، وأمثال ذلك كتحريم أكل الميتة والكذب والظلم والشرك بالله، مما توجه فيه تحريم الشارع إلى أمر بعينه. يبقى هنا ده اسمه يا إخواني الحرام الإيه المعين، الحرام الإيه المعين. اثنين، الحرام المخير أو المبهم أو غير المعين، وهو ما حرم الشارع فيه واحدا مبهما من أمور معينة. وهذا القسم من الحرام مفروض في مقابلة الواجب الإيه المخير، أي إنه كان يجوز أن يوجب الشارع واحدا لا بعينه من أمور معينة، يعني زي كفارة اليمين، فإنه وزي الظهار، فإنه يجوز أن يحرم واحدا لا بعينه من أمور معينة. وهذا وجهة نظر الجمهور العلماء الذين ذهبوا إلى جواز أن يكون الوجوب متعلقا بواحد لا بعينه، بواحدا لا بعينه كخصال الكفارة، وضحناه. لكن المعتزلة طبعا ذهبوا إلى تحريم الكل كما ذهبوا إلى ذلك في الواجب المخير. ومنشأ الخلاف إخواني الكرام كما صوره الإمام القرافي متوفى 684 هجرية يعود إلى أن الأشياء عند جمهور العلماء لا تحسن ولا تقبح لصفاتها بل بالشرعي. إحنا عندنا التحسين والتقبيح ليس عقليين، وإن كان التحسين والتقبيح قبل ورود الشرع كان يعني في تحسين عقلي وتقبيح عقلي، ولكن لا يترتب عليه جزاء ولا عقاب، يعني واضح إخواني كما ذكر الشيخ إسلام تيمية في تلك المسألة، بل بالشرع كما وضحنا. وعند المعتزلة قائم بالتحسين والتقبيح العقلي تحسن وتقبح لصفاته، فإن خير بينهما فقد استوي في المفسدة فيترك الجميع، كما أن الاستواء في المصلحة يوجب الإيه يوجب الجميع. وخالف الإمام القرافي في هذه المسألة ومنع من صحة التخيير في الحرام أصلا، وقال إن النهي عن التخيير لا يتصور كما يتصور إيجاب أحد الأمور على التخيير. وقد اختلف التمثيل لذلك عند العلماء، في بعضهم مثل لذلك بما لو قال، هيضرب مثال بقى لذلك، لو قال شخص آخر لا تنكح هذه المرأة أو أختها، يعني أو بنت أختها أو بنت أخيها، فيكون نهي عنه على الايه على التخيير، ايهن شاء اجتنب ونكح الاخرى. واضح كما ورد في شرح مختصر روضه اختلف التمثال، فبعضهم قال مثلا لو قال شخص لا تنكح هذه المراه او او او يبقى هنا هو خيره. ومثل اخر بمن ملك اختين فانه يكون ممنوعا من احداهما لا بعينها، يعني هنا هو ممنوع من ايه من من من احداهما لا بعينها، يعني هو يعني ما هو في الاخر يبقى ممنوع، لو تزوج دي يبقى ممنوع من الثاني، لو تزوج دي يبقى ممنوع من الاولى. واضح اخواني. وبما يعني وبمن اسلم اخواني الكرام وبمن اسلم يعني على اكثر من اربعه نسوه فأسلمنا معه أو كنا كتابيات فإنه يكون ممنوعا من الزائدة على الأربعة لا بعينه، يعني هو هيترك واحدة من الخمسة، يعني واحد كان متجوز خمسة وكان كافرا فأسلم وأسلمنا معه أو كانوا كتابيات، فهو إيه هيترك واحدة إنهين أي واحدة في الخمسة. يبقى هنا الحرام ايه مبهم وغير معين ايها الاخوة الكرام، مبهم وغير ايه وغير معين، مبهم وايه وغير وغير معين يا إخواني الكرام. يعني ويرى بعض العلماء أن مثل ما مثل به لا ينطبق عليه ما قيل من نفي التحريم المخير، لأن المحرم في الأختين وما قبلهما هو الجمع بينهما أو بينهن، كما نطق بذلك القرآن لا واحدة منهما أو منهن كما ذكر ذلك في البحر المحيط. واستدل لرأي الجمهور القائلين بأن المحرم واحد لا بعينه بأدلة منها، واحد لو لزم إخواني لو لزم الكف عن الجميع كما ذهب إلى ذلك بعض المعتزل، لم يكن في المسألة تخيير، لكن التالي باطل أن المسألة مفروضة فيما فيه تخيير. القياس على الواجب المخير فإنه لا يجب فعل الكل، فكذلك المحرم المخير لا يمنع من الكل بجامع دفع الضر الناشئ عن إيجاب الكل أو منع الكل. ورد هذا الاستدلال بعدم التسليم بصحة القياس لوجود الفارق بينهما، ففي الواجب المطلوب منع الخلو وفي المحرم المطلوب منه الجمع، وواضح الخلو بواحد. ووجه الإمام القرافي الفرق بينهما بقوله إن القاعدة تقتضي أن النهي قد تعلق بمشترك حرمت أفراده كلها، لأنه لو دخل فرد إلى الوجود لدخل في ضمنه المشترك فيلزم المحذور، ولا يلزم ذلك في مسألة الواجب المخير، لأن إجاب المشترك إجاب كل فرد بسبب أن المطلوب هو تحصيل الماهية المشتركة، وإذا حصل فرد منها حصلت في ضمنه واستغني عن غيره، واضح كما كان في الواجب. ولو قال شخص الآخر لا تكلم زيدا أو عمرا وقد حرمت عليك كلامي أحدهما لا بعينه ولست أحترم عليك أو أحرم عليك الجميع ولا واحدا بعينه، فإن مثل هذا الكلام لو قيل لم يلزم منه محال، ما فيش محال. يعني هو لو كلمت الآخر ما تكلمش الثاني، ولو كلمت الثاني ما تكلمش الأول، واضح. وإذا كان الأمر كذلك فليس المحرم مجموع كلاميهما ولا كلام واحد معين منهما، لأنه صرح بنقيض ذلك، فلن يبقى إلا أن يكون المحرم واحدا لا بعينه. ورد ذلك إخواني الكرام رد ذلك بأن ما ذكر إنما هو مجرد فرض وتقدير، فإنه إذا نظر مع مسألة اشتباه أجنبية بمحرم يتبين أنه غير سليم، لأنه لا يمكن الامتثال في مثل هذه الحالة إلا بترك الجميع. يعني واضح واضح. واحتج القائلون بتحريم الجميع إضافة إلى ما يقابل ما ذكروه في الواجب المخير بقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، وجه الدلالة أنه منها أنها تقتضي تحريم طاعة كل واحد منهما لا تحريم طاعة أحدهما لا الاثنين، واضح واضح واضح إخواني. فأو بمعنى الواو، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، الأو هنا بمعنى الواو. ورد ذلك بأن مقتضى الآية تحريم طاعة واحد لا بعينه، لكن تحريم للجميع ثبت بدليل آخر منفصل عن الآية. يعني والإمام الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله كان بيقول الظاهر أن المعنى لا تطع كل من كان مرتكبا للإثم أو الكفر في إثمه أو كفره، فإن تعليق النهي بكل الوصفين يدل على أن كل منهما علة مستقلة للتحريم موجبة الحذر من كل منهما على السواء، فليست أول للتخيير بل للتنويع،